الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: أسكن مع مجموعة من الزملاء في غرفة واحدة، ولكن أحدهم لا يصلي بل ينام عن الصلاة ويترك 5 أو 4 صلوات ثم يصلي متى ما شاء. يقول: قد نصحناه بشتى الوسائل ولكن لم ينتصح. يقول: هل جلوسنا معه في نفس الغرفة يجوز؟ لأنني لا أستطيع السكن في موقع آخر، وذلك لقرب موقع عملي من هذا السكن. الحمد لله، بل الوصية لكم أيها الإخوان أن تبقوا معه وأن تستمروا في مناصحته وتوجيهه وموعظته وزجره، وأن تتعاونوا وإياه على البر والتقوى، وأن تتناصحوا فيما بينكم، وأن لا يحملنكم الشيطان على هجره ما دام صدره منشرحا للنصيحة والموعظة. فإذا كان لا يزال يقبل منكم ولا يزال يستحي من وجودكم معه، وربما يصلي أحيانا ويترك أحيانا، فإن بقاءكم معه فيه خير ومصلحة. والمتقرر عند العلماء أن الشريعة جاءت لتحقيق المصالح وتكميلها وتعطيل المفاسد وتقليلها. وإنني أخشى فيما لو تركتموه وهجرتموه أن يعاقب نفسه بترك الصلاة الترك المطلق، أو أن يكون ذلك حاملا، أو أن يكون ذلك مما يحمله على أن يترك الصلاة مطلقة. فعليكم بالبقاء معه والاستمرار في نصيحته ووعظه وزجره وبيان خطورة الأمر له، ولعل بقاءكم معه يبعد عنه الشيطان ولو شيئا يسيرا، ولا يستطيع أن يستولي عليه الاستيلاء المطلق. لكن إذا أبعد عنه إخوانه وهجروه، فإنه ربما يقع فريسة سهلة في يد الشيطان، وبدل أن يكون عنده شيء من الذنوب تكون عنده أشياء كثيرة منها. فأنا وصيتي لكم أن تبقوا معه ما دام صدره منشرحا لكم، وما دام يقبل موعظتكم ونصحكم، وأوصيكم كذلك بمواصلة نصيحته والاستمرار معه وكثرة الدعاء له، لعل الله عز وجل أن يكتب هدايته على أيديكم فتنالوا خيرا عظيما. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولئن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. والله أعلم.